لو في اسئله سريعه في العقيده احنا صرنا احتمالنا نصمم ما تاخد شويه نطيل في الصيام قليلا اليوم حتى ندرك يعني بعض الاحاديث لان على مشارف ان شاء الله رمضان فنريد بقدر الامكان ننتهي ما استطعنا من كتاب الصوم فقد اطيل اليوم والامر يعني على التاخير لمن اراد ان يجلس معنا او ينصرف وان كان ان شاء الله في فائده تكون باذن الله. معلش حضرتك الدكتور صياد في المدينه عارف النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد نزل عليه صلى الله عليه وسلم صح كده؟ اه جعله الجن هو اصلا مش النبي صلى الله عليه وسلم لما طب ايش المسؤول يعني هم خلاص بقى بينزل عليهم الشهب من زمان لا ما هو ممكن يسترق ما هو ادركوش ما هو جاءوا الجن قبلوا الدف ولسه بيسمع الباقي راح الجن قالوا يعني كده الشهاب هذه ما قلناها من الاسبوع من قبل قلنا خلينا في زمن النبوه بس في زمن النبوه اصبح فيه شهب لكن هو قد يستطيع ان يسترق السمع وقد لا يستطيع ولذلك هذا هو استرق ايش حرفيا والجن الذي اتيه من بقية مات او قتل يعني بالشهاب فما استطاع غير بالدخ فقط. طب يعني انا بتكلم كده دلوقتي من السلف هذه بقى خلق كلام بين اهل العلم قالوا هل هذه الشهاب كانت في زمن نزول الوحي فقط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك توقف الشهاب ام هي على العموم؟ الايه على العموم ان بعض اهل العلم قالوا هذه كانت خاصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد يعني انتهاء الوحي فاصبحت السماء الان ليس فيها شهب طيب. عادت كما كانت يعني بس انا ليس فيها كبير فائده يعني دليل اتحاد اتخاذ السبب شرك لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله شرعوا لهم من الدين يعني إيش ما لم يأذن به الله يعني جعلوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسماه إيش الأول من الله عز وجل شركاء بس بقى أنا مكانش شركاء أنا مكانش ما لا شرعوا لهم يعني جعلوا لهم اسبابا في اشياء لم تكن موجوده هم شرعوا لهم فقط يعني عبادات جعلوا لهم اسباب لم تكن موجوده لم ياذن بها الله عز وجل قال لم ياذن به مش قلنا السبب الان اما يكون سبب شرعي لم ياذن به الله فلم ياذن الله عز وجل بهذا السبب ولم يكن سبب مجرد فتبقى ايش ان هم الاسباب دي هم اللي شرعوها ليه